أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا والذين قتلوا في سبيل